إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا في باب الحجر عند وله أن يتجر بماله، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولي يتيما فليتجر بماله ولا يتركه حتى تأكله الصدقة، ولأنه أحظ لليتيم لتكون نفقته من ربحه كما يفعل البالغ في ماله. يعني ولي اليتيم الذي مات أبوه وليه، إما أن يكون المجلس الحسبي كما ذكرنا الحاكم، أو يكون بعض أقاربه كأعمامه، له أن يتجر بماله، يعني يتجر بمال الصبي، يأخذه ويتاجر فيه، ولا يتجر إلا في المواضع الآمنة لئلا يغرر بماله. والربح كله لليتيم، يبقى عمه كده أو وليه هيشتغل مجانا، وربحه كله لليتيم، لأن المضارب إنما يستحق بعقد وليس له أن يعقد مع نفسه لنفسه. المضارب بيستحق الربح، نص الربح، بعقد بينه وبين صاحب المال، إنما ولي اليتيم هو من يعقد بنفسه لنفسه، فهيدي لنفسه النص، فالمفروض يعمل كماله كأنه ماله. فإن أعطاه لمن يضارب به له به جاز، يعني ممكن يقول أنا مش فاضي، هدي الواحد يتاجر فيه والربح للصبي، لأن العلاء ابن عبد الرحمن روى عن أبيه عن جده أن عمر بن الخطاب أعطاه مال يتيم مضاربة. الأثر أخرجه الإمام أبو حنيفة والآثار، وأخرجه الإمام مالك. ولأن ذلك يفعله الإنسان في مال نفسه طلبا للحظ، يعني يدي فلوس لحد يتاجر فيها، ده هو بيعملها مع نفسه. وللمضارب من الربح ما وافقه الولي، يعني هو اتفق مع المضارب على الربح، لأن الولي نائبه فيما فيه مصلحته، وهذا من مصلحتي فجاز كفعله له في ماله. طيب، هو هنا قال إن الولي يتعامل ازاي في مال اليتيم؟ دي امانه هيتسال عليها قدام ربنا. طيب، كونه ياخذ مال اليتيم ويضعه في اموال في بنوك ربويه، ده من تضييع اموال اليتيم، وده مسؤول عنها امام ربنا سؤالين: سؤال تضييع اموال اليتيم ان هو يتعامل بالربا، ثاني حاجه ان هو يتعامل بالربا وراضيه بالربا. فدي مصيبه من المصائب التي لابد ان تزول. الوصية في المجلس الحزبي تحولها لبنك إسلامي، تروح تعمل طلب وتعمله تحويل لبنك إسلامي، بيطلبوا منها موافقة البنك وبتاخد ورقة وبتحوله لبنك إسلامي. كده الولد لما هيكبر هيجد ربح ياخذه، يبقى ماشي ما علينا من الزكاة، إنما هو أصبح في حوزته وربحه ليه. إنما البنك الربوي بعد ما الولد يبلغ بعد 20 سنة، دي حاجات كتير جربناها، يقول طب أنا أعمل إيه في المال؟ طب ده ما الربا، تصدق بالزائد، طب الباقي، أصل المال من 20 سنة ده كان مبلغ كبير، دلوقتي ما يسويش حاجة، مين اللي ضيع الفلوس دي؟ هو الولي. فالمفروض الصح هو يضعه في بنك إن لم يستطع أن يتاجر هو فيه. ويجوز أن يشتري له العقار لأن الحظ فيه. فرضنا بقى الأم مش قادرة تتاجر، طبعا مش حد مضمون إنها تضع الفلوس لحد في حد وبعدين يقول ده لا أنا خسرت، والبنوك الربوية مش هتعرف تحط فيها، والبنوك الإسلامية ربحها قليل، فهي ممكن تحطه في عقار تشتري بيه ليه شقة، وهي للزمن وتتباع ينفع. طيب، الشقة دي عليها زكاة؟ لا، ما عليهاش زكاة، لأنها مش واخداها للاستثمار، واخداها للادخار، وشراء العقارات للادخار ليس فيه زكاة. واحد معاه فلوس وعايز يشتري حاجة ليه اقتناء ليه يقتنيها، ده للادخار ما فيهاش زكاة. إنما اللي ليها زكاة اللي فيها زكاة الاستثمار، إنها تجعلها تجارة، يشتري شقة وبعد كده يبيعها ويشتري بيها شقة وبعدين يبيعها وهكذا، يقعد يشتري شقة ويبيع فيها، بيشتري الشقة وهو ناوي إن هو يبيعها، يعني لو جات له بعد الصبح هيبيعها، عرضها للبيع قبل ما يشتريها، دي اسمها عروض تجارة. إنما الاقتناء يعني بيشتريها ويسيبها، حتى لو جات له بيع يقول لا أنا مش عايز أبيعها دلوقتي، لغاية ما سن معين للولد وبدأ يدور على العلم. دي ما فيهاش زكاة، فيها خلاف بين المعاصرين، نية الادخار فيها زكاة لا، والراجح إن ما فيهاش زكاة. ويجوز له أن يشتري له العقار لأن الحظ فيه يحصل منه الفضل ويبقى الأصل، فهو أحظ من التجارة من زمان وهم كده، ده الكلام ده من 1000 سنة وهم عندهم تجارة العقارات من أضمن التجارات وأحظ التجارات، إن العقار بيبقى زمن طويل وفي نفس الوقت أرباحه بتبقى مضمونة. فهو أحظ من التجارة وأقل غررا، وله أن يبنيه لأنه في معنى الشراء، قال أصحابنا ويبنيه بالآجر والطين، بالطوب يعني، ليسلم الآجر عند انهدامه. يعني هو بيقول حتى لو العقار اشترى أرض ممكن يبنيه له، والصحيح أنه يبنيه بما جرت به عادة أهل بلده لأنه أحظ وأقل ضرر، ولا يجوز تحمل ضرر عاجل لتوهم نفع عند الهدم، والظاهر أنه لا ينهدم إلا بعد زوال ملكه عنه. وبيقول هنا يبني بإيه؟ يقول بأقل تكلفة، لأن الولد لما يكبر ممكن يهد البناء عشان يبني بطريقة تانية، والراجح أنه يبني زي العرف، لأن هو برضو لو مش عاجبه هيبيعه ويشتري حاجة يرضى بها. ولا يجوز بيع عقاره لغير حاجة، هنا بقى لما يشتري العقار ما ينفعش يبيعه إلا لما في حاجة مريحة لذلك، لما فيه من تفويت الحظ الحاصل به ويجوز للحاجة، قال أصحابنا لا يجوز إلا لحاجة إلى نفقة أو قضاء دين أو غبطة لزيادة كثيرة في ثمنه. هنا بيقول بقى ممكن يبيعه في حالات معينة، ممكن يبيعه لو احتاج لنفقة، الولد بيتجوز ويحتاج إلى زواج وهو معهوش فلوس سائلة، يجوز أنه يبيع العقار ليزوجه نفقة، أو قضاء دين عليه ديون، أو مثال تاني ضربه غبطة لزيادة كثيرة في ثمنه، العقارات بقت 5 أضعاف، هو الراجل حس إن إيه خسارة إن هو ما يبيعهاش عشان خاطر يستفيد بالأضعاف دي، فيقول دي زيادة كثيرة في ثمنه، دي حاجة يجوز له أن يبيع فيها وضرب كالثلث فما فوقه، يعني يزيد 30%، يزيد 30%. لا للطفل اليتيم عليه دين، فرضنا مثلا الطفل اليتيم ده عمل جناية قتل، عليه دية الخطأ، فهو دية الخطأ اللي عليه على في مال الولي، أو أي جناية قتل، بلاش القتل عشان تبقى على العاقلة، خليها مثلا إتلاف، أتلف حاجة، فعليه دين، أي دين بقى، والولي مش قادر يسدده من من من فلوسه السائلة، من فلوس الصبي السائلة، فبيبيع له عقار عشان يسدد ديون الطفل. والمنصوص أن الوصي بيعه إذا كان نظرا لهم من غير تقييد بهذين، وقد يكون الحظ في بيعه لغير هذا، يعني هو بيقول إيه بقى، الولي أدرى بمال الأصلح لماله، وإن كان الولي هو أدرى الأصلح في مال الصبي فيجوز له أن يبيعه لغرض صحيح عنده، لكون في مكان لا غلة فيه له أو له غلة يسيرة، فيبيع ويشتري بثمن ما تكسر غلته، عنده أرض زراعية عايز يبيعها ويشتري أرض تانية زراعية، زي دلوقتي الناس اللي بتبيع الأرض اللي هي الطين عشان يشتري أرض موالح شجر، هو ما عندهمش مجلس حزب، كان عندهم الولي بيرجع للحاكم والحاكم يسيب له مع المراقبة مع وجود أمانة. لا معلهاش. لا مال اليتيم الفلوس السائلة عليها زكاة، الفلوس المستثمرة عليها زكاة زي الكبير بالظبط. أو يكون له عقاران يعمر أحدهما بثمن الآخر فلا وجه لتقييده بهذين. فصل: ولا يجوز أن يودع ماله إلا لحاجة. الإيداع مش إيداع في بنك، الإيداع في البنك ده نوع من القرض، إنما يقول وديعة يعني إيه؟ مش لاقي حتة يحفظ المال فيها فيضع عند رجل أمين يقول له دي خليها عندك وديعة من غير أرباح، وديعة يعني يحفظها فقط. ولا يقرضه إلا لحظه، مثل أن يخاف هلاكه أو نقصانه ببقائه، نقصان المال بالبقاء. يعني في الزمن اللي احنا فيه ده الجنيه طول ما هو واقف كده تلاقيه بيكش، بكرة هتلاقيه نص جنيه، بعد بكرة ربع جنيه كده، فهو يخاف على مال اليتيم. فبيقول هنا يخاف هلاكه فيقرضه. فيعمل ايه؟ يقرضه، يقول للواحد طيب انا معايا 100,000، خدهم استثمرهم وترجحهم لدولار، شوفهم كام دولار ونتفق على القيمة وترجحهم لدولار او ترجحهم لذهب. فده نوع من انواع القروض التي تحفظ المال، فيقرضه ليستوفيه كاملا. ولا يقرضه الا لمليء، مليء يعني واحد عنده فلوس يقدر يسدد، يعني مش يجيب واحد فقير ويسدده يديله قرض وبعد كده يجي يدور على القرض يقول والله ما معايا، فهو مليء يعني يستطيع السداد. لا، لو اتفق معاه ان انا معايا 100,000، لا يتفق معاه قبل من القرض، يقول ال 100,000 دولت قرض بالدولار، 100,000 يساوي كام دولار؟ 1,000 دولار. لا، ما هو ممكن يحولها للدولار وتبقى بقيمة الدولار، بتبقى بقيمة الدولار، وعند السداد يكون بالدولار. إنما عند السداد هيسدد ال 100,000 بقيمة الدولار ساعتها السداد، يبقى كده كده ممكن يبقى الدولار أغلى وممكن يبقى أقل، ممكن ربنا يسهل، ممكن يبقى بعد كده يبقى 3 جنيه هيقول يا ريتني ما اديتهم له الدولار. ولا يقرضه إلا لمليء يأمن جحده أو مطله ويأخذ بالعوض رهنا استيثاقا له، وإن لم يأخذ جاز، يعني يقول له خذ القرض وهات لي وثيقة، وثيقة هو بيقول هنا رهن يعني وثيقة تأمن المال، لأنه ممكن ولي نفسه يموت ولا يعني ويضيع المال. فإن لم يأخذ الوثيقة يعني جاز، يأخذ كمبيالة أو شيء في ظاهر كلام ده المذهب إنه يجوز. وإن أراد الولي السفر لم يكن له المسافرة بماله لأنه يخاطر به، لكنه يقرضه أو يودعه أمينا، والقرض أولى لأنه مضمون بخلاف الوديعة. هنا بقى الولي نفسه مشغول وحيسافر، ينفع ياخد مال الصبي بتاعه معاه في السفر؟ هيقول لك ده نوع من المخاطرة. هو دلوقتي طبعا الصورة ممكن دلوقتي تكون بعيدة شوية، ممكن يحطهم في بنك وياخد فيزا هناك ايه يستلمهم بالفيزا، انما كان زمان عندهم ان هو ياخد المال في جيبه، فممكن يطلع عليه قطاع طريق ياخد. ولكن المعنى مفهوم ان هو لا يجوز لولي اليتيم ان يخاطر بمال اليتيم. ما هو الولي ممكن يخسر هو كمان، الولي ممكن يخسر هو كمان، بس ولي اليتيم بيبحث عن اضمن مال لليتيم. تعرف ممكن يتاجر في ماله بشيء فيه مخاطره ولا يتاجر بمال اليتيم في شيء مخاطره. دايما اموال الناس لما تبقى في ايد الواحد بيبقى اجبن من ان هو يتاجر بامواله. تاجر في امواله فيه مخاطره ممكن هو يتحملها، مش مشكله التجاره كده فيها خطوره، انما اموال الناس فيها ملامه، انما لو خاطرت بيها خسرت سمعتي. وله كتابة رقيقه وعتقه على مال للحظ فيه، مثل أن يكتبه أو يعتقه بمثلي قيمته. دلوقتي اليتيم ده بقى عنده عبيد، لما أبوه مات ساب له عبيد، فله الولي ممكن يكون عمه يعمل يكاتب الرقيق ويعتق في الرقيق ما فيه حظ للطفل ده، فبيضرب مثال ممكن يكتبه أو يعتقه بمثلي قيمته لأنها معاوضة فتجوز للحظ فيها كالبيع. مكتبة العبد قيمته 1,000، الكتابة دي يعني أنا هيبيع نفسه بالتقسيط، هيشتري نفسه بالتقسيط، فيجي ولي اليتيم يقول له طيب انت تمنك 1000 لما انت هتشتري بالتقسيط خليها 2000 اديني 2000 على سنة وتبقى انت حر بعد سنة. فيجي بقى العبد ده يطلع بقى يمشي يتاجر ويجي في اخر السنة يديله 2000 جنيه او يديله اقساط طول السنة. يبقى كده هو ولي اليتيم كسب ان هو كسب ضعف الايه تمن العبد. هياخد الـ2000 يروح يشتري بهم ايه عبيدين، 2 عبيد تاني، عبيدين تانيين، ويكثر في مال الايه الولي اليتيم. قال ابو بكر يتوجه جواز العتق بغير عوض للحظ مثل ان تكون له جارية وابنتها يساويان 100 لاجل اجتماعهما وتساوي احداهما مفردة 200 فتساوي قيمة الباقية مثل قيمتها مجتمعتين. هو هنا بيضرب مثال بالعتق اللي فيه مصلحة للصبي، ان الأمة لما بتتباع لوحدها ومعها جارية بنتها حرام، لازم هما الاثنين يتباعوا مع بعض. فبيقول هنا هي وجارية تساوي 100 وهي لوحدها تساوي ايه 200، فيقوم جاي عتق بنتها بقت حرة وبيعها لوحدها ب200، كسب ولا لا؟ كسب، هما الاثنين هيتباعوا الاثنين مع بعض ب100 لانها بنتها. واللي هيقولك طب انا بنتها دي عايزة تفرغ وعايزة رضاعة وعايزة، فيقول خلاص انا خلي بنتها حرة وبيعها لوحدها، وهو كده اللي هيشتريها غصب عنه هياخد ايه البنت الحرة دي، فهياخدها ببنتها حرة، يبقى كده لم يفرق بينها. وينفق عليه نفقة مثله بالمعروف من غير إسراف ولا إخطار. هنا الولي هينفق على اليتيم نفقة مثله بالمعروف، ماشي، من غير إخطار ولا إسراف. قال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، حتى لو كان غني. ويقعده في المكتب، مكتب مدرسة يعني، بغير إذن الحاكم، ويؤدي أجرته، يعني يودي مدرسة ويدفع له الايه الأجرة. طبعا مدرسة طريق بمثله لأنه من مصالحه العامة فجرى مجرى نفقته. ويشتري له الأضحية إن كان موسرا لأن فيه توسعة للنفقة عليه في يوم جرت العادة بها، ويطيب وتطيبا لقلبه فجرى مجرى رفيع الثياب لمن عادته ذلك. هنا بقى ممكن يجيب له اضحيه لانه هياكل منها ويبقى اكل نفقه له. وللاب بيع ماله بماله لانه غير متهم عليه لكمال شفقته، وليس ذلك للوصي ولا للحاكم. هنا بقى بيضرب مثال ان ولي الصبي ابوه، يعني الصبي مش يتيم، أبوه هو وليه، يعني الصبي ده أمه ماتت وكانت غنية وورث منها، مين اللي هيبقى ولي اليتيم ده؟ أبوه. فهو هنا بقى للأب بيع ماله بماله، يعني الأب ممكن يشتري من ابنه عندي أرض والولد عنده فلوس، فهو أنا جاي بايع أرضي لابني واخد فلوسه ليا، بدل ما انا عايز اشتري له عقار وانا عايز ابيع، فجت فيجوز بيع مالي بمال لانه غير متهم عليه لكمال شفقته، وليس ذلك للوصي ولا للحاكم لانهما متهمان في طلب الحظ لانفسهما فلم يجوز ذلك لهما. هنا بقى الاب لما يبقى هو الولي لا يسال عن مال ابنه، هو حر لانه اكمل شفقه بابنه. ثانيا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيه، فهو مال ابنه هو ماله، بدليل أن لو ابنه افتقر هو حينفق عليه. وإذا زال الحجر عنه فادعى وليه الإنفاق عليه أو تلف ماله فالقول قوله لأنه أمين عليه فقبل قوله كالمودع. وإن ادعى أنه لا حظ له في بيع عقاره لم يقبل إلا ببينه. وإن قال الولي أنفقت عليك 2 قال ما مات أبي إلا منذ عام فالقول قول الغلام. هنا بقى اختلاف الغلام مع الولي، قول مين المقدم؟ أحيانا بيبقى قول الولي لأنه أمين، وأحيانا بيبقى قول الغلام، بس في قاعدة بتضبط المسألة دي. هنا بيقول بقى لو زال الحجر عنه فادعى الولي الإنفاق عليه أو تلف مالي فالقول قوله لأنه أمين عليه فقبل قوله كالمودع. دي أول قاعدة، أن يقبل قول الأمين قول الولي في الإنفاق عليه لأنه أمين. إن ادعى أنه لا حظ له في بيع عقار بيع عقاره لم يقبل إلا ببينه. هنا بقى ادعاء الحظ في بيع العقار، هو بيقول أنا الواد كان عنده عقار وأنا ما بعتوش لأن ملوش حظ في بيعه، ملوش حظ يعني مش هستفاد حاجة. نقول له هات لنا بينة في إن هو مش هيستفاد حاجة بالبيع، بيع العقار. يبقى هنا البينة تأتي فيما لا ظاهر فيه، لأن الظاهر بيعه فيه فائدة. إن قال الولي أنفقت عليك عامان عامين، قال ما مات أبي إلا منذ عام، هنا الظاهر مع مين؟ الظاهر مع الغلام. أبويا مات السنة اللي فاتت وأنت بتقول إنك بتنفق عليها من سنتين، يبقى بتنفق عليه أبوه حي، فالقول قول الغلام لأن الأصل حياة أبيه. يبقى هنا لما يبقى الأصل خلاف قول الولي يؤخذ من قول الغلام. وقد اختلف فيما ليس الوصي أمينا فيه فكان القول قول المدعي. هنا بقى لو فرضنا الولي نفسه مش أمين يبقى القول مش بتاعه. إذا بلغ الصبي وعقل المجنون ورشد فك الحجر عنهما، هنا بقى زوال سبب الحجر، الحجر على الصبي الصغير لأنه كان صبي. لما يبقى رشيد، الرشد حالة من الحالات التي تصيب العقل، ماشي، لا ترتبط بسن. طيب قانون رابط الرشد بواحد وعشرين سنة، طيب هل السن في الرشد وضعه صح ولا لا؟ يعني احنا لو بنسن قوانين هنقول الرشد دي حالة تصيب العقل والمفروض الحاكم يختبر يبتلي اليتيم عشان يعرف يأنس منه رشد ولا لا. طيب يقول لك طبعا احنا عندنا مثلا 80-90 ألف حالة في المجلس الحزبي، هنختبرهم ازاي؟ 80 ألف طفل وهم 10 قضاة، يعني القاضي هيبقى قدامه ايه 8000 طفل، هختبرهم كل سنة؟ فنقول طب نحدد سن، السن ده تحديده عند العجز عن استيفاء الايه الشرط الاول. يعني القوانين لما تتحط في تدرج، الدرجة الاولى الفعل اللي احنا مأمورين به اللي هو فإن أنست فابتلوا اليتامى فإن أنست منهم رشدا فإيه فدفعوا إليهم أموالهم. ابتلاء اليتامى ده عايز ايه؟ اختبار، والاختبار مش هيتحقق مع وجود قاضي لكل 10,000 واحد. طيب فقال خلاص احنا نحط قانون، نحط سن، السن ده عند العجز عن الابتلاء. طيب السن كام؟ اهل الخبره وعملوا قانون ان 21 سنه ده اكبر سن للرشد، بيبلغ عند 16 سنه او 15 سنه وقدامه كمان ايه 6 سنين فيها رشد، يكون اتخرج من كليه، يكون بدا يفكر، يعني ايه نوع من انواع الموافقه الاجتماعيه على هذا الامر. مش هنختلف على السن، المهم يبقى رشيد في هذا السن، لان تاخير المال عن الرشيد لمصلحته جائز. لو الولي راى ان الرشيد يؤخر عنه المال لمصلحته يجوز، انما اعطاء المال لغير الرشيد لا يجوز. فيبقى احنا نختار ايه اخر سن، التاخير اولى، لان لو اديته قبل الرشد هيضيع مال. وعدم اعطاء المال للرشيد لمصلحه الرشيد دي جائزه، لان ممكن الولد وهو طالب اديله الفلوس مش عارف ينفقها لانه لسه مش عارف العمل اللي هيمشي بيه لان الظروف الاجتماعيه تختلف. فهنا بيقول لو فرضنا ان هو بلغ وبقى رشيد انفك الحجر عنه من غير حكم حاكم ولا ينفك قبل ذلك قبل الرشد، بقوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم وقسنا عليهم المجنون لانه في معناهم. والبلوغ للغلام باحد ثلاثه اشياء، هنا بدا باسباب انفكاك الحجر. اول حاجه البلوغ، بلوغ الصبي الصغير بيبلغ بثلاث اشياء، احدها إنزال المني. قال تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم. ده أول شرط نزول المني. ده فيه إجماع من العلماء على أن الطفل إذا احتلم بلغ. طب ليه سن الاحتلام لا ما يسن؟ يعني لو الطفل عنده 10 سنين واحتلم بلغ وجرى عليه القلم، تمام. الثاني كمال 15 سنة. الثاني عند فقدان الأول، دي نقطة مهمة. الثاني عند فقدان الأول، يعني وإن لم ينزل مني إلى 15 سنة يحكم له بالبلوغ بالسن، تمام. روى ابن عمر قال: ورضت على النبي صلى الله عليه وسلم وابن 14 سنة فلم يجزني في القتال، وعرضت عليه ونبن 15 فأجازني. طيب وضع قانونها هجري، 15 سنة هجري. ده قول الشافعي وأحمد. الإمام أبو حنيفة له روايتين 17 و18 في الغلام، والجارية 17 سنة، ده الإمام أبو حنيفة. والإمام مالك قال لا حد للسن، ما بلغش يفضل كده، بس أصحابه قالوا 17 سنة أو 18 سنة روايتين يعني، والراجح 15 سنة. الحديث واضح إن في 15 سنة. طيب هل يجوز أن نسن قانون بأن البلوغ عند 18 سنة؟ لا. ليه بقى؟ لأن ما حدش من العلماء قال كده. ده العلماء لما بيتكلموا بيقول إن لم يمني فبالسن. طب إن أمنى؟ الكل متفق إن هو بلغ. ما ينفعش أنا أحط قانون يلغي الإجماع ويبقي الخلاف. ده أنا بقول لا، هو مش بالغ لغاية ما يبلغ 18 سنة. يبقى شحط وأحكم عليه إن هو طفل. يجي يتجوز ما يعرفش يتجوز. البنت تيجي تتجوز يقول لك لسه ما في حكم الطفله. طفله ايه؟ ده عندها 18 سنه. ده حاضت وبلغت من 5 سنين. فوضع القانون ده لا يجوز باجماع. اصل هو بعد ما حطوه عرضوه على مجمع البحوث، المجمع البحوث قال ده وافق مذهب الامام ابو حنيفه. هو في روايه عند المذهب الامام ابو حنيفه، روايه عنده ان الغلام 18 سنة، انما الجارية عند الامام ابو حنيفة 17 سنة. ما عرفوش يجيبوها فقال عند الامام مالك في 18 سنة. عايزينها 18 سنة بالعافية. طب مش معنى 18 سنة دي مكتوبة؟ مكتوبة. قصدي اتفاقية مين؟ اليونسكو، اتفاقية المرأة العالمية، حطوا ان سن البلوغ المرأة 18 سنة، ان هي تقدر تبقى مستقلة في حياتها. ومصر ماضية فلازم مصر تشرعنها، تحط لها احنا عندنا برضو في الشريعة 18 سنة ماشي. المشكلة بقى ان هم لو عملوا 19 سنة مش هيلاقوا حد بيقول بيه، بس هيجيبوها برضو، هيتصرفوا ويجيبوها برضو. المقصود من وضع التشريع موافقة الأحكام الغربية، حاجة غريبة جدا. فهو 18 سنة ما ينفعش ان انا احطه كسن للبلوغ، إنما أقول إن لم تبلغ المرأة بالحيض أو بالإمناء أو بالشعر الخشن حول القبل يبقى بالسن، خلاص. فهنا بيقول الثالث إنبات الشعر الخشن حول القبل، لما روى عطية القرظي قال: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فشكوا في إن هو بلغ يعني، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينظر إلي هل أنبت، فنظروا فلم يجدوني أنبت، فخلوا عني وألحقوني بالذرية. هنا الكشف عن العورة للحاجة، ده يقتل، يا إما بالغ من المحاربين يجري فيه الأسر والقتل، يا إما من الذرية الأطفال يجري فيه الأسر. فحاجة هتبقى يا إما قتل يا إما حياة، فكشف عن العورة فيها أمر ضروري. طيب موضوع الإنبات ده قول الإمام أحمد ومالك والشافعي، إنما الإمام أبو حنيفة بيقول ما لناش دعوة بالإنبات، أنبت أو لم ينبت ليس علامة على البلوغ، ولأنه خارج يلازمه البلوغ غالبا، يستوي فيه الذكر والأنثى فكان بلوغا كالاحتلام الشعر الخارجي يعني. وبلوغ الجارية بهذه الثلاثة وتزيد بشيئين. قبل السن يعني اشوف الاول المني ان املى والا في الشعر والا في السن. لو لو لو الشعر خرج قبل السن يحكم ببلوغ، لو السن قبل الشعر يحكم ببلوغ، اي واحده سابقه من الثلاثه دولت يحكم بالبلوغ بواحده فيهم. بلوغ الجاريه بهذه الثلاثه وتزيد بشيئين. الحيض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاه حائض الا بخمار، حديث حسن. ولأنه خارج يلازم البلوغ غالبا أشبه المني. الثاني الحمل، لأنه لا يكون إلا من المني، فإذا ولدت المرأة حكمنا ببلوغها، حين حكمنا بحملها، واحدة حملت ما حضتش وهي عندها 12 سنة وحملت، يحكم ببلوغها ولا لا؟ طبعا. وفي رواية تانية إن الحمل لا يحصل به البلوغ، ولكن المذهب إنه يحصل به البلوغ. ها؟ لو بلغت بقت رشيدة ولا لأ؟ على حسب. برضه سنها 21 سنة في القانون، إنما هي في الشرع الرشد ترجع للرشد. ورشد المرأة بيبقى متأخر عن رشد الرجل. لأنه الرجل الرشد بيأتي بالخبرة بالمعاملة. فالولد معاملته أكثر من معاملة المرأة، فالرشد يكون فيه أقرب. فإن كان كنثى مشكل فحيضه علم على بلوغه وكونه امرأة، وخروج المني من ذكره علم على بلوغه بكونه وكونه رجلا، لأن الحيض من الرجل ومني الرجل، ولأن الحيض من الرجل ومني الرجل من المرأة مستحيل أو نادر. حيض من الرجل مستحيل ومني المرأة مستحيل من الذكر. قال القاضي ليس ذلك بدليل لجواز أن يكون من خلقة زائدة، لكن إن اجتمع فقد بلغ، لأنه إن كان رجلا فقد أمن، وإن كان امرأة فقد حاضت. يعني الخنثى المشكل ده اللي ليه قبل رجل امرأة وذكر رجل الاثنين، لو حاض يبقى أنثى يبقى بلغ، لو أخرج مني يبقى بلغ. ويستوي الذكر والأنثى في أنه ينفك عنه الحجر برشده وبلوغه للآية. ولأن المرأة أحد نوعي الآدمية، كلام هنا على إنه هو لو رشد ينفك، صح؟ ما هو سبب الحجر سفر، فهو ينفك لمجرد رشده. هو رشد قبل 21 سنة ولا لأ؟ مش عارفين، محدش عارف. حتى لو إن الأم حكمت برشده مش لازم الحاكم ياخد بشهادة الأم فرجه، لازم الحاكم هو اللي يختبر. وعنه لا يدفع إليها مالها حتى تلد. هنا بقى في رواية عند الإمام أحمد إن البنت حتى لو رشدت لا يدفع لها المال حتى تلد، تتجوز وتخلف، أو تتزوج ويمضي عليها حول في بيت الزوج سنة. طبعا الكلام ده ملوش أدلة من السنة، إنما الإمام أحمد ذكرها من باب رعاية مصلحة البنت. البنت لما تبلغ وتبقى ويعطى مالها قبل الزواج ربما تنفقه فيما لا منفعة فيه، فالإمام أحمد قال خلاص تتجوز برضو لسه إيه فيما لا منفعة فيه. طب قال تلت لما هتخلف هتعرف قيمة الإيه الفلوس، لأن ذلك يروى عن عمر رضي الله عنه فإن لم تتزوج فقال القاضي عندي أن يدفع إليها مالها إذا عنست وبرزت للرجال. عنست، قال الأصمعي عنست المرأة إذا كبرت ولم تتزوج فهي معنسة، ولا يقال عنست، وأبو زيد يجيز. سن العنوسة عرفي، عرف يعني في بلاد أرياف لما البنت توصل لعشرين سنة تبقى كده فاتها قطر الجواز. وفي بلاد 20 سنة يجيلها عريس يقول لسه البنت ايه صغيرة. هي مسألة عرفية. والرشد هو الصلاح في المال، لأن ابن عباس قال في قوله تعالى فإن أنست منهم رشدا قال إصلاحا في أموالهم، ولأن الحجر عليه لحفظ ماله فيزول بإصلاحه كالعدل، ولأن الفسق معنى لو طرأ بعد الرشد لم يوجب الحجر فلم يمنع من الرشد كالمرض، فإن كان فسقه يؤثر في تلف المال كشراء الخمر ودفعه في الغناء والقمار فليس برشيد لأنه مفسد لماله. يبقى الرشد تعريفه إيه؟ هو العمل الذي يصلح به المال، إصلاح المال، إصلاح في المال، ولو كان فاسقا في غير ذلك. ممكن لو هو صرف ماله فيما لا فائدة فيه يبقى هو لسه سفيه. طب هو فرضنا فاسق، أصلنا بنفرق بين الفسق والرشد. بيقول فاسق ولكنه رشيد، ما بيصليش، بس لما اديله فلوس بيتاجر فيه. اديت له 1000 جنيه من فلوسه، تاني يوم الصبح بقول له عملت بيهم، قال لي عملت شركة مع واحد وكسبنا، جبنا بطارية أرانب، هو ده المشروع اللي ماشي وكسبنا. فعرفت ان دماغه بيتاجر في المال. واحد تاني اديته 1000 جنيه رحت بيه عزمت اصحابي على عزومة ضاعت كلها، ده ما ياخدش فلوسه، او اشترى بيها خمر، او زي ما بيقول هنا دفعه في غناء وقمار. وإنما يعرف رشده باختباره، قال تعالى وابتلوا اليتامى، يعني اختبروهم، واختبارهم تفويض التصرفات التي يتصرف فيها أمثالهم إليها من تجارة أو نيابة. تجارة هو يتاجر نفسه أو ينيب من يتاجر عنه، ويفوض إلى المرأة ما يفوض إلى ربة البيت من استئجار الغزالات وتوكيلها في شراء الكتان والقطن والاستيفاء عليهم. هنا بيقول المرأة لها طريقة في تصرف المال، والرجل له طريقة في تصرف المال، يعني ده له رشد وده له رشد. رشد المرأة انها ايه يفوض الى ربة المنزل من استئجار الغزالات، يعني انا اديها فلوس وتشوفها تعمل ايه. راحت جابت بقى واحدة تغزل ملابس، تستأجر بدل ما تشتري الملابس من بره تخلي واحده تيجي تغزل الملابس بحيث انها توفر المال وهكذا. ووقت الاختبار قبل البلوغ، يختبروا امتى؟ قبل ما يبلغ، هو عنده مثلا 11 سنه كده. وفي ظاهر المذهب، في ظاهر المذهب لقوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح، بلوغ النكاح اللي هو البلوغ، ولان تاخيره يؤدي الى الحجر على البالغ الرشيد حتى يختبر، ولا يختبر إلا المراهق، المراهق اللي هو قبل البلوغ. عندنا المراهق اللي هو بلغ في العرف، إنما المراهق في الشرع اللي هو لسه ما بلغش، راهق البلوغ يعني لسه هيبلغ دلوقتي. الذي المراهق الذي يعرف البيع والشراء، فإذا تصرف بإذن وليه صح تصرفه لأنه متصرف بأمر الله تعالى، فصح تصرفه كرشيد. في رواية أخرى لا يختبر إلا بعد البلوغ، لأنه قبله ليس بأهل للتصرف، لأنه لم يوجد البلوغ الذي هو مظنة العقل، فكان عقله بمنزلة المعدوم. ده المذهب الرواية الأولى هو إيه قبل البلوغ. وفي تصرف الصبي المميز بإذن وليه روايتان بناء على هذا. وأما غير المأذون فلا يصح تصرفه إلا في شيء يسير، لأن أبا الدرداء اشترى من صبي عصفورا فأرسله، ده ضعيف. يعني بيقولوا إيه؟ إن إحنا لو اختبرناه قبل البلوغ تصرفاته شرعا فيها كلام، إن هو لسه صغير، والتصرفات الصغير في البيع والشراء مربوطة بإذن الولي وفيما ليس فيه يعني من المحقرات يعني. ومن لم يؤنس منه رشد لم يدفع إليه ماله ولم ينفك الحجر عنه وإن صار شيخا للآية، ولأنه غير مصلح لماله فلم يدفع إليه كالمجنون، وإن فك الحجر عنه فعاود السفه أعيد عليه الحجر. فرضنا نحن شفنا رشيد وادينا له المال فعاود السفه رجع تاني يشتري معاصي غناء وقمار وأشياء زي كده يعاد الحجر عنه. لما روى عروة بن الزبير أن عبد الله بن جعفر ابتاع بيعا فأتى الزبير فقال إني قد ابتعت بيعا وإن عليا يريد أن يأتي أمير المؤمنين عثمان فيسأله الحجر عليه. ماشي. فقال الزبير أنا شريكك في البيع. فأتى علي عثمان فقال إن ابن جعفر قد ابتاع بيع كذا فاحجر عليه. فقال الزبير أنا شريكه. فقال عثمان كيف أحجر على رجل شريكه الزبير. قصة عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب، يبقى علي بن أبي طالب يبقى إيه؟ عمه. عبد الله بن جعفر ابتاع بيع، اشترى إيه؟ حاجة، اشترى قطعة أرض. علي رأى أن هذا سفه وهذا ليس من الرشد، هو ولي، فذهب إلى عثمان علشان إيه؟ يحجر عليه ويمنع البيع. طبعا علي بن أبي طالب معروف عنه بالإيه؟ بالعقل. فجه الزبير لما دخل، لما عبد الله بن جعفر استشاره قال أنا شريك، يعني أنا موافق على الإيه؟ البيعة دي. فلما راح لعثمان قال كيف أحجر على رجل شريكه الزبير. الزبير كان في التجارة يضرب به المثل، يعني يتاجر في أي حاجة يكسب. فمعنى كده أن الزبير عمره ما يشارك واحد ويعرف أنه هيخسر، فمعنى كده أن الحجر عليه ده دليل على أنه إيه؟ لا يحجر عليه. وهذه قصة اشتهر مثلها ولم تنكر فتكون إجماعا، ولأن السفه يقتضي الحجر ولو قارن فيقتضيه إذا طرأ كالجنون، ولا يحجر عليه إلا الإمام أو نائبه. طبعا الحجر حكم قضائي، الإمام اللي يحجر عليه قاضي يعني. لأن عليا سأل عثمان الحجر، لو كان الحجر كده كان عليه حجر عليه على ابن جعفر وما فعله بنفسه. ولأن معرفة التبذير تحتاج إلى نظر، مسألة عايزة بحث، أنت مبذر ولا لا. وربما واحد بخيل يرى أن ده تبذير، وربما واحد مبذر يرى أن ده ما فيهوش حاجة، قد يكون تبذيرا وقد يكون غير تبذير. غير تبذير فيحتاج إلى نائب الإمام كالحجر للفلس، ولأنه مختلف فيه أشبه الحجر للفلس، ولا يلي عليه إلا الإمام أو نائبه، لأنه حجر ثبت به فكان هو الولي كحجر المفلس. ويستحب الإشهاد عليه وإظهار الحجر لتجتنب معاملته، فمن عامله ببيع أو قرض لم يصح ولم يثبت به الملك، فإن وجد المعامل له ماله أخذه، وإن أتلفه السفيه فهو من ضمان مالكه علم أو لم يعلم، لأنه سلطه عليه برضاه. وإن غضب وإن غصب مالا أو أتلفه ضمنه، لأن صاحبه لم يرضى ذلك، ولأن الحجر على الصبي والمجنون لا يسقط عنهما ضمان المتلف، ضمان المتلف فهذا أولى. هنا فائدة الإظهار والإشهاد، إن لو واحد دخل على معاملة يكون هو عارف الإيه؟ إن في حجر ويتأخر ماله، فإن أودع مالا فتلف لم يضمنه. من السفيه بقى أودع مالا لم يضمنه، سواء فرط في الحفظ أو لم يفرط، لأنه تلف بتفريط صاحبه بتسليمه إليه. واحد معروف عنه إن هو سفيه مبذر للمال وبيضيع المال. السفيه السفيه في المال مش في العقل، ممكن يبقى سفيه في العقل اللي هو ده اللي هو أبله، إنما السفيه لا، ده لا يسلم المال، إنما السفيه اللي هو بيقول عليه اللي هو عكس الرشيد بيضيع ماله في المعاصي، يعني يديله مثلا 10,000 جنيه قال إيه رايح مكباريه مخلص فلوسه. المبذر في المال ده السفيه، إنما التاني الأبله اللي هو ما عندوش عقل، لا ده واحد سفيه بقى وقمت أنا جاي مديله فلوس أقول له شاركني. طب الرشيد ده اللي هو الرشيد اللي هو يصلح المال، يصلح في المال. المسرف مش مسرف، بياخد الفلوس يتاجر بيها، يصلحها، يعمل فيها. ده رشيد، يعني هو يشوف مصلحة ماله. فإن أودي عمالا فتلف لم يضمنه سوى فرط المسرف، وإن أتلفه ففيه روايتان أو في فيه وجهان، أحدهما يضمنه لأن صاحبه لم يرضى إتلافه أشبه المغصوب، والثاني لا يضمنه، ده المذهب، لأن صاحبه فرط في التسليم إليه. في فرق بين تلف وأتلف. هو أودع ماله فتلف، قلت له خلي الفلوس ديت عندك شيلها، هو سفيه فخدها رماها في أي حد، تلفت ضاعت، جه عليها مية باظت، العيال مش لاقيين حطب يولعوا بيها، ولعوا بيها أي حاجة بقى. لا، التانية بقى هو اللي أتلفها، خد الفلوس قطعها، هو لا كده هيضمن ولا كده هيضمن. تديته واحد أهبل، واحد أهبل في الشارع اديته الفلوس جيب قطعها، مين اللي أتلف المال؟ صاحبها، لأنه هو اللي ضيعها. يعرف يكفيك، يعرف السفه بس. وإن أقر بمال لم يلزمه حال حجره، هو بقى أقر بمال، قال له أنا عليا فلوس، ده المحجور عليه، لأنه حجر عليه لحظه فلم يقبل إقراره بالمال كالصبي والمجنون، ولأن قبول إقراره يبطل معنى الحجر، لأنه يدين الناس ويقر لهم. قال أصحابنا ويلزمه ما أقر به بعد فك الحجر عنه كالمفلس، قال إن عليه فلوس لفلان لا يؤخذ به وقت الحجر، إنما بعد ما يحجر عليه نقول له بقى بعد ما يتفك الحجر نقول له ده أنت عند عليك أقريت بمال. وفيه نظر لأن الحجر عليه لعدم رشده فهو كالصبي، ولأن ثبوت إقراره في ذمته لا يفيد الحجر معه إلا تأخير الضرر إلى أكمل حالتيه، إلا أن يريدوا أنه يلزمه فيما بينه وبين الله، فإنما كان ثابتا في ذمته لا يسقط بالحجر عنه، وإن أقر بحد أو قصاص لزمة لأنه محجور عليه في ماله لا في نفسه. أقر بحد، قال أنا زنيت، فهذا الحد هو أقر به، فإن عفى ولي القصاص أو هو قتل ففيه وجهان، أحدهما له ذلك لأن من ثبت له القصاص ثبتت له الخيرة كما لو ثبت ببينه. الثاني لا يصح، لا يصح العفو، ده المذهب، لئلا يواطئ من يقر له بالقصاص ليعفو على مال يأخذه، يقوله طيب يواطئه ويقوله اعفو على مال عشان تاخده، مفهوم هو محجور عليه أصلا، فيروح لصاحب القصاص يقول له طيب انت كده كده مش هتستفيد حاجه بقتلي، اعفو على مال وانا هديك المال، يقول له لا ما ينفعش، العفو على مال مش هينفعش غير القصاص بس. وان اقر بنسب قبل لانه ليس بمال، وينفق على الغلام من بيت المال لانه اقرار السفيه بما يوجب المال غير محظور. وان طلق امراته صح لان الحجر لحفظ المال، والطلاق يوفره ولا يضيعه، فإن خالع جاز لأنه إذا جاز الطلاق بغير مال فبالمال أولى، ولا تدفع المرأة المال إليه فإن فعلت لم يصح القبض. لو خلع المرأة مش هتديله الفلوس، لأن الفلوس ده هيبقى للإيه؟ للغرماء. ولم تبرأ منه إلا بالدفع إلى وليه، وإن تلف كان من ضمانها، تدلوش بقى تدل الولي. فصل. وإن أذن له الولي في النكاح صح منه لأن حاجته تدعوه إلى ذلك وليس بآلة للتبذير. وممكن يتجوز، ممكن يبقى الرجل اللي هو محجور عليه ده متخلف عنده في مشكلة في عقله وبالغ وعايز يتجوز، يجوز له أنه يتزوج. قال القاضي يصح من غير إذن الولي لما ذكرنا. وإن أذن له في البيع، الولي أذن للصبية أو المجنون في البيع، أحدهما يصح للمذهب لأنه عقد معوضة فصح منه بالإذن كالنكاح، والثاني لا يصح لأن المقصود منه المال وهو محجور عليه فيه، ولأن الحجر عليه تبذيره، فالإذن له إذن فيما لا مصلحة فيه، وإن حلف انعقدت يمينه لأنه مكلف ويكفر بالصوم. صحيح الأول رواه مسلم، لأنه ممنوع من التصرف في المال فأشبه العبد. هنا بقى لو حلف عليه يمين ولا لا؟ عليه يمين. طب هيكفر ازاي؟ من فلوسه؟ هنا بيقول التكفير يكون بالصوم لأنه محجور عليه في التصرف في المال. وإن أحرم بالحج صح لأنه من أهل العبادات، فإن كان فرضا لزمه إتمامه ويجب الإنفاق عليه إلى أن يفرغ منه، لأنه مال يحتاج إليه لأداء الفرض فوجب. وإن كان تطوعا لا تزيد نفقته على نفقة الإقامة أو تزيد، وله كسب إذا أضافوا إليها أمكنه الحج لزمه إتمامه. هنا بقى بيقولوا الفرق بين الحج الفرض والحج النفل. لو حج فرض يقولوا ده خلاص هينفق فيه لأن كده كده سقطت من عليه الإيه؟ العبادة. لو حج نفل هيقولوا طب والمصاريف؟ فهنا بيقول هنا إن كان تطوعا لا تزيد نفقته على نفقة الإقامة، يعني هو أصلا من أهل مكة ولما هيروح يحج مش هيصرف حاجة، هيروح يقعد في منى زي ما هو قاعد في بيته، لا تزيد على إيه؟ على نفقة الإقامة، أو تزيد بس له كسب إذا أضافوا إليها أن كان الحج، هي زيادة بس ليه كسب تعوض الإيه؟ الزيادة دي، زي الجماعة اللي بيروحوا يعملوا عمرة ويتاجر. وإن لم يكن كذلك يعني زيادة الحج التطوع زيادة وتزيد عن الإقامة وليس له كسب، ففيه وجهان، أحدهما على الولي تحليله لأن في إتمام تضييعا للمال فيما لا يلزمه، الثاني ليس له تحليله بناء على إحرام العبد بغير إذن سيده ويتحلل بالصوم كالعبد، ده المذهب. تحليله يعني هو خلاص أحرم، ده المذهب. وإن وجب له القصاص فله استفاء، يتحلل بعمر، وإن وجب له أو ما كان عمره يتحلل بدم. وإن وجب له القصاص فله استفاء لأن القصد التشفي ودرك الثأر، وله العفو على مال. هو بقى ليه قصاص؟ يعني حد مات وهو يقول هو له حق في القصاص، هو ولي القتيل. فإن عفى إلى غير مال وقلنا الواجب القصاص عينا سقط إلى غير شيء، وإن قلنا الواجب أحد شيئين وجبت الدية لأنه ليس له إسقاط المال، ولا ينفذ عتقه لأنه إتلاف لماله، وحكي عنه أنه يصح لأنه مكلف مالك أشبه الراهن، والمذهب أنه لا ينفذ، وصح تدبير وصيته لأنه محض مصلحة لتقربه به إلى الله تعالى عند غناه عن المال. وإن نظر عبادة بدنية انعقد نذره لأنه لا حجر عليه في بدنه، يعني نذر أنه يصوم يبقى النذر صحيح لأن الصيام هنا إيه؟ مش في المال. وإن نذر صدقة مال لم تصح ويكفر عن نذره بالصيام، وقياس قول أصحابنا أنه يلزمه الوفاء به عند فك حجره كالإقرار. هل للمرأة الرشيدة التبرع من مالها بغير إذن زوجها؟ فيه روايتين. هنا بقى خلص مسألة الحجر وبيتكلم عن المرأة، المرأة الرشيدة هل لها أن تتصرف تتبرع من مالها بغير إذن زوجها؟ فيها روايتين، إحداهما لها ذلك، قوله تعالى فيني أنست منهم رشدا تدفعوا إليهم أموالها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن وقبوله لصدقتهن حين تصدق. ولأن من وجب الدفع ماله إليه لرشده فقد تصرف فنفذ التصرف فيه بغير إذنه بغير إذن غيره كالرجل، وعنه لا تهب شيئا إلا بإذن زوجها. المرأة لها أنها تتصرف في فلوسها من غير ما يجوز يعرف، في خلاف، الراجح انه يجوز ماشي، ولكن الأولى ليها أن تستأذنه. لحديث لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، رواه أبو داود. وكلام أحمد عام في القليل والكثير، وقال أصحابنا لها التبرع بالثلث فما دون وما زاد فعلى الروايتين. هل لها الصدقة من ماله بالشيء اليسير بغير إذنه؟ هي بقى مع العام داش فلوس بس من مصروف البيت بتتصدق من غير إذنه، فيه روايتين، إحداهما لها ذلك بس بالشيء اليسير بغير إذنه. الشيء اليسير هي هو هنا ربطها بالشيء اليسير، مش مصروف البيت كله. يقول لها فين الأكل؟ تقول له والله كانت في واحدة جارتنا بتتجوز وبنتها فقيرة ادت لها المرتب كله، ده احنا كده هنحتاج حد يتصدق علينا. فهي ما ينفعش الشيء اليسير الذي لا يضر بالبيت. لأن عائشة رضي الله عنها قالت قالت يا رسول الله ما أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة، يبقى هنا شرطة، كان لها أجرها وله مثله بما كسب ولها بما أنفقت، وللخازن مثل ذلك من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وعن أسماء أنها قالت يا رسول الله ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير، ما عنديش فلوس، فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي؟ الرضخ اللي هو الإعطاء. قال أرضخي ما استطعت ولا توعي فيوعي الله عليك، متفق عليه. ولأن العادة السماح بذلك فجرى مجرى صريح الإثم. يعني مثلا واحدة في إيرادات ادت لها جنيه، هي مش فلوسها، ده فلوس جوزها، ادت لها جنيه، فأمر ده يسير ويتسامح فيه. والثانية لا يجوز، بس المذهب الأول. لما رأى أبو أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تنفق المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها. قيل يا رسول الله ولا الطعام؟ قال ذلك أفضل أموالنا، رواه سعيد والترمذي. ولأن التبرع بمال غيرها فلم يجز كالصدقة بثيابه. هنا بقى في جمع بين الخبرين، إن الحديث الثاني أن زوجها لم يأذن لها في النفقة، هو قال لها لو سمحت ما تديش لحد حاجة ولا جنيه ولا أي حاجة، يبقى حقه. ففي الحالة دي تخش في الحديث الثاني، هو إيه؟ لا تنفق المرأة من بيتها إلا بإذن زوجها. الحديث الأول ما أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة، هي هو قال لها لو جالك حد فقير اديله اللي فيه النصيب، أو هي تعرف من خلقه أنه يرضى بذلك، هو لما حد بيجي بيدي. فكذلك هي لو حد لو تخش في الحديث الأول. كتاب الصلح ده بقى إن شاء الله نخليه المرة الجاية، نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا، السلام عليكم.